الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الشافي المعافي الذي بيده الداء والدواء وإليه الملتجأ والرجاء سبحانه جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني الكرام، ما من بيت إلا ودخله مرض، ولا إنسان إلا وذاق الضعف والألم، ولا قلب إلا وتعلق بالأمل والشفاء بالفطرة والغريزة التي فطره الله عليها. ومن يعني في خضم هذا الألم يرتفع صوت الإيمان ليقرر حقيقة كبرى، أن الشفاء المعنوي والمادي والحسي ليس في الدواء وحده ولا في الطبيب وحده، بل من رب عظيم من أسمائه الشافي. يشفيك الله تعالى حسا ومعنى، يشفيك الله تعالى من الجهل، يشفيك الله تعالى من الألم والمرض، يشفيك الله تعالى حتى من الفقر وأسبابه، يشفيك الله تعالى في أحوالك وفي ظاهرك وفي باطنك وفي مشاعرك، يشفيك الله تعالى من جراحك المعنوية والحسية. فالله تعالى يقول في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض هذا النبي الكريم إلى نفسه، ونسب الشفاء إلى ربه. هذا من عظيم الأدب مع الله. وإذا مرضت أنا فهو يشفين، مع أن هذا كله بقضاء الله وقدره، ولكن هذا مقتضى الأدب مع الله. من أعظم ما يثبت القلوب في الأزمات أن يؤمن الإنسان بصفة الشفاء لله عز وجل، وأنه هو الشافي. في القرآن يقرر الشفاء من عند الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشفاء ليس في الجسد فقط أو مادي فقط، بل الشفاء يكون أحيانا من القلق ومن الحزن ومن الشك ومن الاضطراب ومن أمراض القلوب. الشفاء من الشهوات المحرمة. الدواء سبب، الطبيب سبب. إن الله هو الطبيب، الله عز وجل هو الذي يشفي سبحانه جل في علاه. كل الأسباب الله الذي يسببها سبحانه جل في علاه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في دعائه، حينما كان يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالتداوي عبادة، والدعاء توحيد وعبادة، والقلب معلق بالشافي سبحانه، لا إله إلا هو مسبب الأسباب. قد يتأخر الشفاء ويطول المرض. انظر إلى أيوب عليه السلام. يظن بعض الناس أن الدعاء لم يستجب لأنه مرض فدعا فلم يستجب في ظاهر الأمر، وقد بينا أن الدعاء يصرف في مصارف مختلفة، قد يستجاب كما دعا العبد، وقد يصرف عنه من السوء أعظم مما دعا في الدنيا أو الآخرة طبعا، وقد يدخل له ثوابا وأجرا في الآخرة. التأخير حكمة، والابتلاء رفعة، والصبر أجر. الله تعالى يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالمرض ليس دائما عقوبة، بل قد يكون رحمة وتكفيرا ورفعة للدرجات. لا إله إلا الله. إذا آمن العبد بأن الله شاف، لم ييأس عند اشتداد الألم، ولم يترك الدعاء، ولم يتعلق قلبه بالدواء وحده، ولم ينسى أن الله تعالى هو الشافي، شافي القلوب وشافي الأبدان. سبحانه القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. سبحانه. من تمام الإيمان باسم الله الشافي أن تتحلى بالصبر والرضا وحسن الظن بالله وعدم السخط وعدم السخط. فالشكوى إلى الله وحده، وأما الشكوى إلى العباد على وجه الانكسار والذلة ضعف لا يحبه، ولا يحب الله تعالى أن يرى عبده فيه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم اشفنا يا شافي، اللهم اشفنا يا شافي، لا إله إلا أنت. الأخذ بالأسباب عبادة، واليقين أن الله تعالى هو الشافي عبادة قلبية مهمة. أن نوقن أن الشفاء بيده، وأن القلوب بيده سبحانه جل في علاه، فننطرح بين يديه ولا نتعلق إلا به سبحانه جل في علاه، ونكثر من الدعاء، فإن الله تعالى نافعنا به في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.